اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. حد بيقول لي في العالم النافع الإمام الشافعي بيقول لي كذاب، بيقول لي أنا كذاب لأن الإمام الشافعي لا يملك الصلاحية في تغيير فتاويه ولا هو ولا غيره، فالدين الإسلامي مناسب لكل مكان وزمان. أولا ربنا يسامحك يا عم، هو أنا يعني أنا هوضح لحضرتك حاجة صاحب سؤال. أولا بلاش التسرع يا جماعة، لما تجيلك معلومة ما تتهمش اللي قدامك بالكذب، قد يكون أنت ما وصلتلكش المعلومة. تعرف وإحنا بندرس الفقه الحنبلي على إيد بعض علماء المسلمين، كتاب المنتقى لجد شيخ الإسلام تيمية أبو البركات جد شيخ الإسلام، علمنا إن مثلا أنت بتقول الإمام الشافعي إزاي غير فتاويه، الفتوى غير الحكم يا جماعة. وإحنا تعلمنا وإحنا بندرس إن الحنابلة عندهم خمس أقوال في وضع اليد في الصلاة، مش إحنا بنصلي يا جماعة إيدينا اليمين على الشمال، عندهم خمس أقوال في مكان حط الإيد. فأنت لو سمعت الحنابلة قالك حط إيدك كده ممكن تسمع فتوى بتحط إيدك كده، ممكن تسمع فتوى حط إيدك كده. فما تتهمش واحد من أئمة الحنابلة بيقول حط الإيد فوق السرة واحد بيحط إيد تحت السرة، إن واحد كذاب وواحد مش كذاب. لو تفتكر حضرتك حلقة الإمام الشافعي، أنا قلت لحضرتك إن الإمام الشافعي لما جه مصر حصل له حاجتين، استجد عنده بعض المعلومات التي لم تصله في العراق، وشاف تغير البيئة وحال الناس. وأنا عايز حضرتك بعد إذن حضرتك ترجع لما يسمى بالمذهب الجديد أو المذهب القديم عند الشافعي، وتسأل فيها بحيث إن حضرتك تبقى تدرك إمتى العالم بيغير فتاوي. هحكي لك قصة صغيرة بعد إذن حضرتك. في بداية الألفية سنة 1900 وشوية، أيام الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي، فتوى العلماء في الكرافطة إن هي من أكبر الكبائر، لبس الكرافطة. ليه علماء؟ قال لك لأن هي تشبه بالكافرين، الكافرين ده جايين يحتلوا بلادنا هم اللي بيلبسوا كرافطة. ونفس الفتوى طلعت على الكاب البرنيطة، لبس البرنيطة اللي هي كان ساعتها موجود الطربوش، لبس البرنيطة من أكبر الكبائر لأنه بتشبه بالكافر والمحتل، لبس البدلة من أكبر الكبائر. ثم تغيرت فتوى العلماء عندما عم عند الناس، مين في المسلمين دلوقتي بيلبس كرافطة تشبها بالكافرين؟ مين في عيالنا أو إحنا بنلبس برنيطة تشبها بالكافرين؟ مين بيلبس بدلة دلوقتي وأجل علماء الأمة بيلبسوا بدلة؟ فالفتوى قد تتغير. حضرتك بتقولي ولا الشافعي ولا غيره يملك تغيير الفتوى، أصلا حضرتك الفتوى غير الحكم، الفتوى ده شيء متغير بتغير حال السائل. أولا ربنا يسامحك، بلاش تسرع يا جماعة في موضوع اتهام الناس بالكذب، كذاب الإمام الشافعي، لا بلاش كده يا جماعة. ولو حضرتك تحب تبعت الإيميل بتاع حضرتك على الموقع عندنا، وأنا أبعت حضرتك مقالة كان بعتها لي أحد كبار علماء المسلمين من الفقهاء في مسألة المذهب الجديد والقديم، ونقراها مع بعض وبعدين يوصل لك المعلومة. معنا تليفونات يا صاحبي يا شريف. أقرأ حاجة تانية سريعة لغاية ما يجي لنا تليفون تاني. حد في الطموح، حد بيقول ايه؟ بيقول المشكلة ان انا لما بتكلم بإيجابية طيب ارد على ام محمد من فنلندا عشان هو التليفون من حتة بعيدة. السلام عليكم ام محمد، تفضلي ام محمد. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام. ام محمد وطي التلفزيون عشان تعرفي تسمعينا من التليفون. السلام عليك. عليك السلام ورحمة الله، اللهم صل على النبي. هاجر، أستاذة هاجر من مصر، تفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أنا اللي كلمت حضرتك امبارح. ده حظنا حلو يا فندم. والله أنا حسيت إن دي ليلة القدر، إن ربنا أنا قعدت أدعي ربنا استجاب لدعواتي. ربنا يستجيب لدعوات كل المسلمين. سؤال حضرتك يا أستاذة هاجر. أنا عايز أسأل بس، هو أنا يعني مامتي وصية عليا وانا لسه ما تمتش 21، فانا فلوسي محطوطه في المجلس الحزبي. انا معلش انا اسف يا فندم، مامتك ايه؟ وصيه عليا. وصيه على حضرتك، اتفضلي. انا والدي توفى، فانا هتم 21، فانا عايزه ان في فايده طلعت على الفلوس بتاعتي، فانا عايزه ان اعرف ان الفايده دي انا اعمل بيها ايه، او ايه يعني الحاجه اللي انا المفروض اعملها، وان انا ما ينفعش ان انا اصرفها ولا اي حاجه. طيب فوائد البنوك او فوائد، سؤال تاني معلش. انا اسف. عينيا، اتفضلي يا فندم. هو انا معلش يعني فيا طبع يعني ان انا قماصه يعني وبزعل من الناس، ممكن يكون الناس دي بتهزر وكده، بس انا باخد الموضوع بحساسيه جدا وكده، فانا عايزه حضرتك تقول لي على حاجه اغير بيها من نفسي، لان انا برضو خطيب بيزعل. بتزعلي كتير حضرتك. اوكي، عايزك تدعي لي انا وسعد ربنا يوفقنا في زواجنا ان شاء الله. يا رب تتجوزوا السنه دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله في حياتك ان شاء الله. اتفضل. شكرا يا فندم. أستاذة نجلاء من السودان، اتفضلي يا فندم. مرحبا بك يا أستاذ مصطفى، كيف تمام؟ أهلا وسهلا يا فندم، الحمد لله أنا في أحسن حال. إن شاء الله ربنا يتقبل صيامنا يا رب جميعا جميعا. أنا يا أستاذ أمي عيانة مريضة نفسيا، أوكي، والدنيا من ما بدت رمضان أنا يعني بغلط معها كثير، عرفتها عشان هي مدمنة حبوب وعندها حدث، فأنا بعلي صوتي كثير أحيانا معها وكذا، والدنيا رمضان وأنا ما عارفة أتصرف كيف، عرفتها. أنا حاسة إنه أنا سألت الدكتور بيقول لي أحسن تكوني حاسمة معها وكذا، أنا بكون حاسمة معها لكن أحيانا ببكي وبنهار بحيط إنه أنا قاعد أغلط لأنه الدنيا رمضان، عرفت يا دكتور؟ سوري يعني أنا حاسة إنه لهجتي شوية ما واضحة. الحاجة الثانية، أنا أخويا منفصل من مرته من شهر 6، أوكي، مطلق مرته من شهر 6، ففاضلهم كذا أيام والحمد لله الحمد لله ربنا هداهم وحيرجعوا لبعض، فممكن يردها بالتلفون ولا إلا يجي، لأنه في السعودية وإحنا في السودان. طيب إن شاء الله ربنا يوفقنا يا رب وربنا يتقبل صيامنا وغيامنا إن شاء الله. أوكي يا فندم، أشكر حضرتك يا فندم، جزاكم الله خيرا. الأول أرد على السؤال اللي كان قبل كده، أنا آسف، سؤال الفوائد البنوك أو فوائد دفتر التوفير، دي مسألة العلماء تباحثوا فيها ومحسومة، بس أستسمح حضرتك تكلمي دار الإفتاء، تتصلي ب 107 من الموبايل بتاع حضرتك أو من تليفون البيت، تسألي دار الإفتاء المصرية اللي فيها علماء كبار جدا، تقول لهم يا جماعة أعمل إيه في الفوائد، أصرفها ولا ما أصرفهاش، حرام ولا حلال، لو حلال أخدها طيب أخدها، طب لو حرام أعمل بيها إيه. أرجوكي لو سمحتي كلمي دار الإفتاء، ما تكلميش أي حد، تسأليش أي حد، الشباب اللي مثلا بيصلي في الجامع أو لا، كلمي دار الإفتاء عشان يكون معاكي رأي موثق من علماء صالحين يا رب نحسبهم كذلك. ده بالنسبة لدار الإفتاء. بالنسبة للكثرة الأمص، الناس اللي بتزعل كتير، ده موضوع على فكرة موضوع صعب ولازم نتكلم فيه، فكرة أن أنا أبقى خايف من صاحبي أني أقول أي كلمة فيتقمص، والموضوع ده ساعات بيخلي العلاقات فيها توتر، فأنا هستسمح حضرتك تستعيني على نفسك بكثرة الذكر، بالذات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى بينك وبين النبي كده علاقة حلوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان فيه أوسع الأخلاق وأجمل الأخلاق، فكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بنية أن الواحد كده يقرب من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام، ودايما تعرفي أن أجمل حاجة أن الواحد يشعر بالأمان، مش خايف أنه يزعل اللي قدامه لأن اللي قدامه بيزعل بسرعة، بس إن شاء الله بإذن الله ربنا هيعافيك من الموضوع ده. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا محمد، عليكم السلام. الاول بهن حضرتك على البرنامج الجميل. شكرا يا محمد، اتفضل يا محمد. انا كنت عايز اقول موقف بالنسبه لي على يعني اشكال يعني جمال ربنا معايا. اتفضل يا محمد. كان في موقف معايا، كنت دايما بحاول ان اواظب على صلاه العشاء جماعه ما شاء الله الحمد لله، فجي مره كنت في محل يعني كده في شوبينج وما سمعت صلاه العشاء، فما طلعت كنت متضايق جدا ان صلاه العشاء جماعه فاتتني، فبقيت ماشي عمال ادور على اي جامعه اصلي فيه صلاه جماعه، بقيت ماشي كل اشوف كل جامعه ابص الاقي قفل خلاص ما فيش صلاه جماعه، لغايه ما رحت بيتي فالشارع اللي انا فيه جامعه، بصيت عليه لقيته قافل، فبرضه كملت في المنطقه عندي ابص اي جامعه اصلي صلاه جماعه، فبصيت ما لقيتش اي جامعه خالص، والساعه دخلت 11 كانت الساعه قبل ما تتغير، وانا راجع داخل على بيتي ببص الاقي الجامع اللي في بيتي مفتوح، ولقيت واحد متوضي ومستني حد يصلي صلاه الجماعه. الله، ربنا بعته لك يا محمد، الحمد لله. فالموقف ده بكاني قوي، وحسيت ان ربنا مثلا لما الواحد العبد بيحاول يطرب ربنا كف يعني ربنا بيتقرب ليه ضراع زي ما بيقولوا، ربنا يفتح. كنت مبسوط قوي جدا من الموقف ده. ربنا ما يحرمكش يا محمد من صلاة العشاء في جماعة أبدا، ومبروك عليك قيام نصف الليل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. حاجة بس جت في بالي كمان في مسألة الأمص، الزعل اللي بيتقمص كتير، انت عارف اللي بيزعل كتير تقريبا دماغه تبقى شغالة هو اللي قدامي يقصد ايه من كلامه، عارف لما انت تبقى قاعد مع حد ويكلمك وتقعد تفكر هو عايز يقول لي ايه، وممكن تحمل الكلام ده على محمل مش حلو فدايما تزعل، فدايما حسن الظن بالناس واخذ الكلام على المحمل الكويس اللي هو التمس لاخيك 70 عذرا يعني. فصاحبه السؤال حاولي ان حضرتك تقريبا هاجر، حاولي ان حضرتك دايما تاخدي كلام الناس بمحمل كويس، والناس بيحبوك يا رب تتجوزي يا رب بسرعه ان شاء الله يا هاجر. جالنا سؤال، سؤال حلو قوي، يقول لك امكانياتي الماديه، طيب اخد تليفون ولا اقرا السؤال الاول يا شريف؟ طيب التليفون حاضر. استاذه شيماء من مصر، اتفضلي يا استاذه شيماء. الو، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. انا اتفضلي، اهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمه الله. انا كان ليا سؤالين. اتفضلي يا فندم. اولا بزكاه الفطر،

في الدنيا عايشين بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. حد بيسأل بيقول انا او بنت بتسال انا قربت من ربنا وحسنت معاملتي مع اهلي بس هم مش متقبلين التغيير ده وانا بحس ان عمرهم ما هيغيروا فكرتهم عني اعمل ايه. زي ما قلت لحضراتكم ان ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه سبحانه وتعالى وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فحضرتك استمري على التغيير الحلو ده. ودايما الانسان لو هنتكلم على علم النفس او التنميه البشريه يعني معلومه يعني دايما الانسان بيبني على اخر تجربه فهو كل ما حياته تبقى كويسه كل ما ينسوا مثلا سلوكيات ما كانتش كويسه بك. فاستمري حتى لو هم مش متقبلين التغيير ده. كتير من الشباب يبقى نفسه يقرب لربنا وبعدين يجي ينصح اصحابه يقولوا احنا امبارح كنا شايفينك بتعمل كذا ممكن امبارح ده يكون من شهرين ثلاثة انا بقيت كويس يا جماعه انا بدات اغير نفسي ليه بتقولوا لي ان ده امبارح ليه بتهدموا مجهود شهرين معلش عادي يعني. فالمواقف دي بتتكرر كتير فما فيش مشاكل يعني. لكن دايما استمرار حضرتك بياكد ان دي مش مجرد شيء عابر ان انا اتغيرت وهرجع تاني مثلا على السلوكيات القديمة. اثبتي كملي وربنا يقلب قلوبهم تجاه ان هم يقدروا المجهود اللي بتعمليه والتحسن اللي ظهر على حضرتك. سؤال جميل جدا. بحب امي كتير والسؤال ده بيجيلي من ناس كتير قوي بيجيلي على الاب والام. بحب امي كتير لكن هي دايما بتحرجني وتضايقني وتهني بس انا بتعامل معها كويس وبعتبر ان ده بابي الى الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت هي بتدي أخويا جرعات من الحنان أكبر فأرجوك أعمل إيه؟ حاجة من الاتنين. هقول حاجة أكن حضرتك اللي غلطانة وهقول حاجة أكن حضرتك مش غلطانة أو بلاش أقول غلطانة أكن حضرتك مش فاهمة أمك. يعني ساعات الإنسان بيصنف العطاء والحب في فعل واحد بس. يعني مثلا دي أسئلة كتير أنا بحب جوزي وجوزي مش بيحبني. طب ليه؟ لأن الموجة اللي بيعبر بها الزوج عن الحب موجة الهدايا والست مش عايزة هدايا عايزة كلام حلو. فعبال ما يتفقوا مع بعض على نفس الطريقة يا الراجل يغير نفسه يا الست تغير نفسها بياخدوا فترة انا مش حاسس انها مقدرة حبي ليها اللي هو الهدايا. يقول انا مش حاسس انه بيحبيني بقولش كلمة حلوة. طب يا ست انا بجيب لك هدايا كتير ممكن اكون انا ما تربتش على الكلام الحلو ما شفتش في حياتي الحنية بتاعت الدلع والكلام الحلو ده. فساعات الانسان بيصنف الحب تصرف معين. فانا هقول لحضرتك حاجه. قد يكون ام حضرتك والدتك يعني بتحبك بس ممكن تكون بتعبر بطريقه اخوكي فاهمها وانت مش فاهمها. فحاولي تفهمي امك اكتر. هتقولي لا انت الاجابه دي مش مناسبه انا امي فعلا بتشد عليا ومش حنينه عليا وبتقولي كلام شديد وحاجات كده زي ما حضرتك كاتبه. هقول لحضرتك طيب خلاص هنعمل ايه مفيش حد بيغير اهله. اعتبري ان ده ابتلاء وان ده اختبار وان ربنا عايزك تعامليه انت وبيمرنك في سنين طويله من عمرك على الاخلاص اعظم معاني الاسلام ان احنا نعامل ربنا سبحانه وتعالى وبيمرنك عليه في مواقف متكرره يوميا. وانا اعرف ناس كتير عندهم شكوى من انا نفسي ابر اهلي بس اهلي مش مساعدني. طب نعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه هنستمر في البر والبر ده يبقى ربنا في صوره ان انا ببر اهلي. وارجوكم يا جماعه اول ناس لا ينظر لرد فعلهم معايا لما أحسن إليهم هم الأهل. فكرش في رد فعلهم أنت بتحسن إحسان يصل إلى الله عز وجل لأن ربنا أحسن إليك عن طريق إن هم على الأقل أكلوك وشربوك. الحمد لله أدي حضرتك بعتلي رسالة تفرج على برامج دينية وعندي القدرة تخش على الإنترنت وتبعتلي رسائل. الحمد لله صلبة طولك زي ما بيقولوا كده إيه وربنا عز وجل كافيكي وسترك وده بفضل أهلك حتى لو سلوكياتهم أو طريقتهم شديدة معاكي. فأرجوك كملي وربنا يحفظك ويهدي سرك انت ووالدتك مع بعض يعني. الله بص السؤال ده. انا بعيدة عن ربنا جدا مش عارفة اناجي ربنا او مش عارف اناجي ربنا. يا جماعة اللي بيعصي ربنا يناجي ربنا عن مشاعره وهو بيعصي. يعني لو انت حاسس ان انت بعيد ربنا مش هيسمعك الكلام ده مش صح. ربنا لما الشيطان كلمه ربنا سمعه. لما ربنا الشيطان قال له ربي أنظرني طلب من ربنا طلب ربنا استجاب أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين وربنا استجاب له. فبالك لا إحنا مش شياطين إحنا أمة النبي حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيحبنا عشان خاطر النبي حتى لو ما عملناش عمل صالح. فخد بالك المسألة دي. كلم ربنا عن مشاعرك وانت بتعصي قل له يا رب أنا عصيتك وانت سامحتني كنت مستمتع وانت حفظت علي، كنت بعيد عنك وانت بترعاني وانا بعيد عنك. شفت يا رب انا وحش ازاي وانت جميل قد ايه، شفت انا بعيد ازاي وانت قريب قد ايه. وفي الاخر قل له يا رب قربني، افتح قلبي ليك يا رب، قلبي مقفول. كلمه عن مشاعرك وانت بتعصي، كلمه عن حالك، اشتكي له من نفسك، قل له بشتكي لك من نفسي، انا وحش وعايز اشكرك ان انت صبور عليا. كلمه يعني مش لازم تناجي ربنا بمناجات بقى الصالحين، كلام كده اللي هو انت حاسس بيه، وصدقني هتحس باحساس كويس قوي وقريب قوي بينك وبين ربنا بعد المناجاه دي. حد سأل سؤال برضو جميل قوي، بيقول انت قلت في حلقة البخاري ان ربنا حفظ القرآن والبخاري حفظ السنة، مش ربنا بيقول ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون؟ مش الذكر ده القرآن والسنة؟ صح، الذكر هو القرآن والسنة. الله حفظ القرآن وحفظ السنة، حفظ القرآن والسنة بناس، ربنا عز وجل حفظ القرآن والسنة بناس، ما هو اللي حفظ القرآن كان صحابة وتنقلوه من صدر لصدر. فالله هو الفاعل الحقيقي حقيقي في كل شيء، بس عن طريق مين؟ جيل الصحابة، جيل عظيم هم اللي حفظوا لنا كتاب ربنا عز وجل، بس هو الله هو الحافظ في الآخر. لكن مين اللي حط القرآن في مصحف، ومين اللي سمعه من النبي وحفظه من النبي؟ فهم ناس. فاللي حفظ السنة البخاري، وفي الآخر اللي حفظ هو ربنا عز وجل، لكن الذي نال هذا الشرف هو الإمام البخاري. فنسبة الخير لحد من البشر ده شيء طبيعي، لكن أصلا والخير كله بينسب لله عز وجل. فشكرا على السؤال الجميل ده. بص السؤال ده برضو راقي جدا. المشكلة يا مصطفى ان كل ما بتكلم بإيجابية وبطموح بلاقي كمية من السخرية والإحباط من الناس اللي حواليا. أحد أكبر معاني مدرسة الحب ان الإنسان لا يلتفت أبدا، ان الإنسان لا يلتفت أبدا لأي حد حواليه مش على مبدأه. يعني إيه أي حد حواليه مش على مبدأه؟ يعني طبيعي ان الواحد ممكن يكون اتعلم حاجة وارتقى، فلما اتعلم حاجة وارتقى غيره مش زيه، غيره مش زيه، يبقى حاجة من الاثنين، يا إما التفت إليه والملتفت لا يصل، يا إما أقول لا أنا رجل عندي هدف، عايز أبقى محترم وعايش في وسط مش محترم، أعمل إيه؟ أروح لربنا أقول يا رب الوسط ما كانش محترم؟ هيقول لك أنت ما سمعتش في القرآن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ أضعف إنسان هو اللي بيعتمد على مؤثرات خارجية، وأقوى إنسان هو اللي من جواه. عشان كده احنا بنقول عايزين نعرف ربنا عشان يبقى جوانا الصفات اللي بنتخلق بها صفات ربنا عز وجل. فأضعف إنسان هو الإنسان اللي دايما يقول أصل الناس مش مساعداني، أصل اللي حواليا مش زيي. انت مطلوب منك ان انت تكون مبادر واللي حواليك يشوفوا نورك، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الناس كلها تبص عليه تقول ايه ده، ده انا نفسي ابقى زيك. فلو سمحت اللي بيسخر من طموحك، اللي بيسخر من أدبك، اللي بيسخر من أخلاقك، اللي ما بتتنرفزش وما بتغضبش، اعرف ان هو لم يرتقي للي انت ارتقيت فيه. فما تنزلش نفسك لو سمحت، دايما قارن نفسك بالأعلى وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيقول لنا كلام جميل قوي، بيقول لنا احمد ربنا، يعني بيقول ممكن تتكلم على أهمية العيشة في بلد مسلم؟ أنا لبنانية وعايشة في كندا، وببقى نفسي أروح أصلي الجمعة زيكم من غير ما حد يأذيني في شغلي، لأن الجمعة عندنا مش أجازة. فاللي عايشين في بلد مسلمة لو سمحتوا يحمدوا ربنا على النعمة دي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. برضو سؤال جميل في حلقة الزوج، حد بيقول لي أنا مخطوبة لشخص بحبه بيحبني لكنه بيأخر الصلاة ومش بيصلي الفجر، وبيطلب مني إن أنا أدعي إن ربنا يرزقه يعني، لكن أنا بستحي من ربنا سبحانه وتعالى. بستحي ان انا ادعي ان ربنا يرزقه لانه ما بيأخر الصلاة وما بيصليش الفجر، ده مش انسان وحش، هو بيقول لك ادعي لي، يعني هو عارف ان ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لك ادعي لي وهو عارف ان ما فيش غير حد هو اللي بيعين، هو ربنا عز وجل. فمش معنى ان الانسان تصرفاته مش مناسبة ان الانسان ده وحش، في فرق ما بين سلوكيات وحشة وانسان وحش. الانسان الوحش هو اللي مش عايز ربنا، ده يبقى انسان تصرفه يعني وهو من جواه كده انا مش عايز ربنا، ده حاجة وحشة. لكن واحد مقصر في حياته وبيقول يا رب ادعوا لي، ده انسان كويس، ادعي ان ربنا يرزقه، ادعي ان ربنا يوسع عليه، كلميه كتير عن ربنا عز وجل عشان ايمانه يرتقي فيصلي الفجر، لكن لا يعني حافظي على خطيبك وربنا يسعدك بيه ان شاء الله. انصحنا بكتاب عن سير الصحابيات والصحابه، انا حضرت من كتاب الشيخ محمود المصري كتاب اصحاب الرسول، وفي كتاب برضو تاني اسمه صحابيات حول الرسول، كان احد الكتب اللي حضرت منها. كتب الشيخ محمود المصري كتب راقيه جدا وكتب بسيطه جدا، وهو راجل موسوعي يعني قارئ عظيم فشيخنا محمود المصري اقرأوا كتبه، بنصح بكل كتب من غير ما تبص كده عنوان اشتري على طول اي كتاب للشيخ محمود المصري. انا طبعا كنت بحاول ان انا اجاوب على اسئلة حضراتكم. بكرة ان شاء الله، بكرة انا بعتبرها حلقة البداية، لانها بكرة اخر حلقة في برنامج مدرسة الحب، لكنها حلقة بداية انطلاق طلبة مدرسة الحب للحياة في وسط الناس، خلفاء لله، عباد ربانيين، ناس كلها تعرف ان ربنا بيتحب عن طريقكم، تعرف ان ربنا فعلا في ناس عايزة تتخلق بأخلاقه. حلقة بكرة مهمة، أرجوكم كل الناس تتفرج على حلقة بكرة. كلموا الشباب اللي مشغولين بقى في يعني إيه في حاجات كتيرة في آخر رمضان والإعداد للعيد، إن بكرة أرجوكم بكرة ننطلق في وسط الناس مع آخر حلقة في برنامج مدرسة الحب وبداية انطلاق طلبة مدرسة الحب في وسط العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد المحبين، الحمد لله رب العالمين. أمرنا ربنا نفكر وندبر أمور وأمور، وكرمنا بعقول تقدر تدور في الحياة وتدور، ونتأمل في كل مكان معالم قدرة الرحمن، ولما الحق لينا يبان بيملانا الإيمان والنور. نفسك وخلقك فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك، فكر وسبح بحمد وكبر. في نفسك وخلقك فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك وسبح بحمد وكبر. وخلك فكر في قدرة اللي خلقك، فكر في الكون اللي حواليك وسبح بحمده وكبر.